هذه الجماعات الآن الجماعات الإسلامية في الدول اللي غير تحكم بما أنزل الله يطلبون المبايعة يا شيخ، هل يبايعون؟ لا ما يجوز المبايعة، هذه معناها أنها إدخال سلطان في سلطان. يتعللون بين الذي يحكمهم بغير ما أنزل الله. طيب أنت لا تطيعونه بهذا، لا تطيعونه. ويقول لابد أن يكون للمسلمين في هذا البلد من قائد أبدا إلا بلاد الكفر. بلاد الكفر نعم، بلاد الكفر ينبغي أن يكون المسلمين جماعة يرجع أمرهم إلى واحد، وذلك لأن سلطان هذه الدولة الكافرة ليس سلطان على المسلمين، إذ أنه كافر صرح بكفره. وإذا بايع شيخ تثبت بايع ما له بايع، إذا بايع ما له بايع ولا تجب طاعته.